إذاعة هنا القاهرة من التحرير. المخرج علي بدرخان، أنا جاية لك على بلاطة كده علشان معايا مجموعة آراء ليك. أنا شايفة إنك غيرتها. أنا مغيرتش رأيي في وضع السينما في مصر. الفنان فاروق حسني وزير الثقافة، كل ما بسألك سؤال بتقولي مغيرتش رأيي. أنت معتبر تغيير الرأي خطأ؟ عايز أقول حاجة بقى، هو مبالغات يعني القصد بيها تشويه المسائل. الإذاعية القديرة أمال فهمي، فعلا أنا غيرت رأيي. كمال الطويل ابن الباشا، لم أغير لا فكري ولا رأيي ولا مبادئي، ينقل إلى وزارة التربية والتعليم لخطورته على العمل في الإذاعة. كل ما أسألك سؤال تقولي لا ما غيرتش رأيي، لا ما غيرتش رأيي. هو تغيير الرأي في نظرك عيب؟ دكتورة لطيفة الزيات، السعي إلى مجتمع أفضل وإلى مستقبل أفضل للناس. شاعرنا سيد حجاب، غيرت رأيك ليه؟ ما زلت نفسي أكتب مسرح، والأيام مش مكناني أكتب مسرح زي ما بحب. غيرت رأيك ليه؟ تسألك بوسينة كامل. الكاتب والمفكر الأستاذ محمود أمين العالم، أنا جاي لك النهاردة ومعايا مجموعة قضايا شايفة إنك غيرت رأيك فيها. مستعد تجاوبني وتقولي ليه؟ أوي أوي، تحت أمرك. لما جت حكومة الضباط الأحرار اعتبرتها انقلاب ولا يجب التعاون معها، ثم تعاونت وقبلت وظائف كبيرة، يا ترى وقتها غيرت رأيك ليه؟ ببساطة لأني أدركت بالفعل أن تصوري السابق لهم لم يكن على أساس صحيح. أنا في البداية فعلا استقرائي للحركة في بدايتها أنها حركة أمريكية بصراحة، ولكن مع بداية النزاع فعلا مع أمريكا، وخاصة مع مرحلة بندونج، وبعدين مع مرحلة شراء السلاح من الدول الاشتراكية، ومع بداية التصادم فعلا مع الاستعمار الأمريكي، وخاصة التصادم مع إسرائيل، أدركت أن هذه القيادة قيادة وطنية، وبالتالي كم من رغم كثير من التحفظات حول القضية الديمقراطية بالذات التي كانت متذال موقفي منها، موقف نقدي منها، ولكن وجدت من واجبي كوطني أيضا أن أقف مع هذه الحكومة الوطنية التي تقف موقف العداء لأعدائنا الأساسيين، وهو الاستعمار الأمريكي والصهيونية. الأستاذ محمود أمين العالم، كتاباتك في الخمسينيات كان فيها هجوم حاد على طه حسين، لكن مع الذكرى المئوية لميلاده رأيت أن مشروع طه حسين التنويري هو الحل. أقول لك غيرت رأيك ليه؟ الحقيقة قد أظلم لو قلت أن أنا كنت أهاجم طه حسين أو على عداء مع طه حسين في البداية، بالعكس أنا كنت أناقشه الرأي لا أكثر ولا أقل. لعله نشر مقالا بعنوان حول الأدب يقول أن الأدب ألفاظ ومعاني، وأنا كان رأيي أن الأدب ليس ألفاظا ومعاني، ولكن ألفاظ صياغة ومضمون. فكان هو اختلاف في الرأي واختلاف في رؤية التحليل للنص الأدبي لا أكثر ولا أقل، لم يكن عداء لأستاذياتي إطلاقا ولا اختلافا مع قيمته الفكرية. الحقيقة أنا معه منذ البداية مع التنوير العقلاني، ولكن أختلف معه وأختلف حتى الآن معه فيما يتعلق بالنسبة للرؤية النقدية للأدب. برضو هجمت في الماضي جائزة نوبل وبشدة، لما حصل عليها نجيب محفوظ هللت لذلك بشدة، غيرت رأيك ليه؟ والله المسألة كانت تختلف مع الظروف، ولا شك أن جائزة نوبل في كثير من الأحيان بتكون مغرضة، في كثير من الأحيان أو في بعض الأحيان حتى لا أكون مغاليا، ففي أحيان بتستخدم استخدامات سياسية، ولكن ليس دائما الحقيقة. في حالة نجيب محفوظ يأخذها تماما عن جدارة فعلا أدبية وفنية لا شك. فما زال في رأيي حتى هذه اللحظة أنا أعتقد أن جائزة نوبل أحيانا تعطى لمن لا يستحقها، ولكن تعطى لأسباب سياسية. الكاتب والمفكر الأستاذ محمود أمين العالم، كتبت مع دكتور عبد العظيم أنيس في الخمسينيات كتاب في الثقافة المصرية. من يقرأ مقالاتك ومقالات الدكتور عبد العظيم في الفترة الأخيرة يجدكم مختلفين على مستوى الرؤية الفكرية والسياسية، يا ترى مين اللي غير رأيه فيكم؟ الحقيقة أنا مش ملاحظ أن في اختلاف كبير بيني وبين عبد العظيم. يمكن أنا بقيت أقرب اهتمام بالجانب الفكري البحت، عبد العظيم ما زال أقرب إلى اهتمام بالجانب السياسي أكثر من الجانب الفكري الخالص، فهو يمكن تنوع وتوزع في الاهتمامات أكثر منه اختلاف. لكن من الطبيعي طبعا نحن لسنا اسطمبة واحدة، ها؟ أنا إنسان وهو إنسان وله هو تجارب وأنا لي تجارب، فلا شك ليس أحدنا هو الذي اختلف، ولكن كلانا قد اختلف لا شك بالخبرة وبالسن وبتنوع الاهتمامات. وأخيرا الأستاذ محمود أمين العالم الكاتب والمفكر، إيه القضية اللي أنت غيرت رأيك فيها بس أنا ما سألتكش؟ والله في قضية مهمة جدا تعتبر الفارق في حياتي بين مرحلتين. مرحلة كنت غارق لشوشتي في الفكر المثالي بل الفكر الرومانتيكي. معقولة؟ صحيح. وكنت أعد رسالة فعلا اسمها نظرية المصادفة في الفيزياء الحديث، أحاول أبني العلم كله على رؤيتي المثالية والفيزيائية. وخلال ثقافتي وخبرتي، رغم أن استمرت في رسالة حوالي 3 سنوات بكمل فيها، في آخر 3 سنوات وفضل لي 3-4 أشهر وقع في إيدي بعض الكتب التي غيرت وجهة نظري تماما، فتوقفت واستمرت 3 أشهر أخرى. نقلت البحث من بحث بيقوم على الأسس الميتافيزيقية المثالية الرومانتيكية إلى أسس علمية كاملة. الحقيقة هذا التغيير لم يكن تغييرا فقط في الرسالة العلمية، ولكن كان أيضا تغييرا في حياتي كلها، في رؤيتي للعالم، في رؤيتي للمجتمع، في ممارسة السياسية التي جرت علي أشياء كثيرة متعبة، ولكنني سعيد بها وفخور بها أيضا. هنفتكر كل حاجة على إذاعة هنا القاهرة ورمضان بطعم زمان.